طيب ننتقل الباب الذي بعده. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال، أي شيء يخرج من السبيلين سواء كان معتادا نجسا كالبول والغائط، أو نادرا كالحصى، أو كان طاهرا، أي شيء يخرج من السبيلين فهو ناقض من نواقض الوضوء. الريح، الدود، أي شيء يخرج فهو ناقض. الناقض الثاني: أو الخارج النجس أو النجس، يجوز الوجهان، من غيرهما إذا فحش. إيش معنى إذا فحش؟ أي إذا كان كثيرا. والخارج النجس من غيرهما، أي من غير إيش؟ نعم، من غير السبيلين إذا فحش. فالقيء عندنا نجس، فإذا تقيأ الإنسان وكان القيء كثيرا فحينئذ ينتقض الوضوء. لو جرح الإنسان وخرج منه دم كثير، الدم نجس، فإذا كان الدم الذي خرج منه كثيرا فإن وضوءه ينتقض أيضا، وهكذا. يستثنى من ذلك البول والغائط، فالبول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين ينقض كثيرهما وقليلهما. لو هناك مثلا رجل مريض وصنعوا له فتحة يخرج منها البول أو الغائط، فحينئذ أي شيء يخرج من هذه الفتحة من البول أو الغائط ينقض مطلقا. فالبول والغائط لا يشترط لهما الكثرة، لكن بقية النجاسات لابد أن يكون كثيرا. الناقض الثالث قال: وزوال العقل. زوال العقل إما أن يكون بالجنون، وهذا أشد شيء، أو السكر، أو الإغماء، أو النوم، كل هذه نواقض. يستثنى من ذلك قال: إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. فعندنا قيدان: القيد الأول أن يكون يسيرا، ما هو ساعة ينام وهو جالس. القيد الثاني أن يكون جالسا أو قائما، أن يكون جالسا أو قائما. فلو كان كثيرا انتقض، ولو كان يسيرا وهو مضطجع انتقض. فقط الاستثناء إذا كان يسيرا وهو جالس أو قائم، لكن بشرط ألا يكون متكئا ولا مستندا ولا محتبيا. ألا يكون مستندا على ظهره، ولا متكئا على جنبه، ولا محتبيا. يعني شخص يجلس مثل جلسة الصلاة، أو شخص متربع غير متكئ وغير مستند، يخفق رأسه يعني عند النوم، هذا الذي يعني لا ينتقض وضوءه إذا نام، مثل هذا. الناقض الرابع قال: ولمس الذكر بيده. ولمس الذكر بيده، وكذلك الفرج بالنسبة للمرأة، وكذلك الدبر، حلقة الدبر. والمس الذي ينقض هو المس باليد، وهو من رؤوس الأصابع إلى الكوع، إلى الرسخ، إلى هنا، فقط الكف. فلو حصل المس بالذراع فلا ينتقض الوضوء بالذراع، لا ينتقض، لابد أن يكون بالكف سواء الباطن أو الظاهر. الخامس لمس امرأة لشهوة، وكذلك العكس بالنسبة للمرأة مس الرجل لشهوة. فينتقض وضوء اللامس للملموس، فلو جاء الرجل ولمس المرأة لشهوة انتقض وضوء من؟ الرجل. ولو جاءت المرأة ولمست الرجل لشهوة من انتقض وضوء من؟ المرأة. وهذا يا مشايخ اللمس هنا لا يختص باليد بل بأي جزء من الجسم، يقولون إلا الشعر والظفر والسن. لكن لمس الذكر هو خاص بماذا؟ بالكف. الناقض السادس والردة عن الإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على دينه إلى يوم نلقاه. والردة على الإسلام هذه أيضا من نواقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان، فإذا ذهب الإيمان كله ذهب شطره. والناقض السابع أكل لحم الإبل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ منها، قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ولحم الإبل ينتقض سواء كان نيئا أو مطبوخا، سواء كان عالما بأنه لحم إبل أو جاهلا يظنه لحم بقر أو غنم، فإنه ينتقض الوضوء. قال الإمام أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، لكن يا مشايخ هذا خاص باللحم، فالشحم والكبد والكلى والمرق واللبن لا ينقض الوضوء، فقط اللحم. في شيء يسمونه إيش؟ كبدة حاشي، صح ولا ما افطرت اليوم؟ كبدة الحاشي هذه، الحاشي وش الحاشي؟ ها؟ هو الصغير من الإبل. طيب، فمن أكلها لا ينتقض وضوءه، فقط هذا حكم خاص باللحم. طيب، تريدون المفردات ولا ما هو لازم؟ ها؟ من المفردات في باب نواقض الوضوء عندكم لمس الذكر باليد، ظاهر اليد، ظاهر اليد عندنا في المذهب ينتقض الوضوء بلمس الذكر بظاهر الكف. المسألة فيها ثلاثة أقوال. الحنفية يقولون لمس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا ويستحب الوضوء منه، وعند الشافعية والمالكية ينتقض الوضوء بلمس الذكر أو الفرج بباطن الكف، للظاهر. يعني وش المفردة عندنا؟ المفردة عندنا أن أمس الفرج بظاهر الكف. أيضا من المفردات أكل لحم الإبل، وهذا معروف لا يقول به إلا الحنابلة، بل يتعجب منه الذين يعني لا يعرفون الحنابلة هنا أو بعيدون عنهم وليس لهم علاقة بطلب العلم. أذكر شيخنا الشيخ عبد الرشيد مولوي، وهو شافعي المذهب، وهو من الهند، جاءه أقاربه من الهند فبدأوا يتكلمون كذا، وقالوا رأينا الإبل، هم فرحانين أنهم رأوا الإبل، قالوا رأينا الإبل. فقال لهم شيخنا أن الناس هنا في السعودية يتوضؤون من لحم الإبل، فضحكوا جدا حتى سقطوا على ظهورهم يضحكون، وقالوا لماذا؟ طيب وإذا أكلوا لحم الخنزير ماذا سيفعلون إذن؟ فقال لهم الشيخ هذا موجود في مسلم، في صحيح مسلم. هم يظنون أنه يعني أن الناس يتوضؤون يعني جهلا أو. فعموما هي من المفردات. أيضا فيه ناقض آخر ما ذكره المصنف، ألا وهو غسل الميت. فالغاسل الذي يغسل الميت وهو الذي يقلبه وينجيه ويغسله وكذا، هذا ينتقض وضوءه، لا من يصب عليه الماء. الذي فقط يصب هذا لا ينتقض وضوءه، لكن الذي يباشر الميت ويقلبه ويغسله هذا هو الذي ينتقض وضوءه. ولذلك قال ناظم المفردات وينقض الوضوء مس الذكر، وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف، لازم يقول بظاهر الكف، بظاهر الكف وأكل الجزر يعني الإبل. وهكذا الردة عن الإيمان وغسل من يدرج في الأكفان. طيب وشي غز؟ نعم الردة لا يقول بها المالكية، لكن صح الناظم ذكرها، لكنها المالكية يوافقون. طيب وهنا مسألة، وهي قال رحمه الله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. هذه مسألة مهمة يا مشايخ. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، مثاله رجل صلى الظهر في مكان عمله أو في مكان دراسته، صلى الظهر على طهارة، صلى الظهر على طهارة، ثم رجع إلى البيت. لما رجع إلى البيت حصل منه دخول لدورة المياه، وحصل منه وضوء. طيب لا عفوا، هذا مسألة أخرى، معلش. رجع إلى بيته، أنا جبت لكم مسألة مشكلة جدا. لا، رجع إلى بيته، ولما جاءت صلاة العصر شك، أنا صليت الظهر على طهارة أنا متيقن، لكن لا أدري لما جئت للبيت هل دخلت دورة المياه وتبولت مثلا وقضيت حاجتي، أم أنه ما حدث مني هذا؟ فماذا نقول؟ أنت على وضوء، لأن الأصل أنك متطهر وتشك في الحدث، والأصل هو اليقين ما هو؟ هو الطهارة، فنقول خلاص اذهب وصلي صلاة العصر. رجل آخر دخل دورة المياه وقضى حاجته وانتقض وضوءه ثم خرج من دورة المياه، جاء وقت الصلاة، يقول أنا متأكد أني أحدثت لكن لا أدري هل بعد ما خرجت من دورة المياه هل توضأت أم لم أتوضأ؟ فماذا نقول؟ نقول أنت محدث أم متطهر؟ أنت محدث، اليقين الحدث، فنقول إذن إيش؟ توضأ. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما، مثاله هذا الذي ذكرته لكم. طيب، الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء إذا كان نجسا فاحشا أو معتادا فاحشا أو نجسا معتادا، نعم نجسا فاحشا يعني كثيرا. طيب العبرة بالكثرة والقلة ماذا؟ العرف ولا الشخص؟ الشخص. من نواقض الوضوء لمس الرجل المرأة أو لمس الرجل المرأة بشهوة أو لا شيء مما سبق. ها؟ ألف ولا باء ولا جيم؟ باء. لمس الرجل المرأة بشهوة. لا ينقض الوضوء النوم اليسير من المضطجع والقاعد والقائم، أو النوم اليسير من القاعد والقائم، أو النوم اليسير من القائم فقط. باء. طيب ايش انتم على هذا ما زلتم؟ انتهينا خلاص. لا خلاص، اللي انا اتكلم عن هذا. الخارج من السبيلين ينقض الوضوء على كل حال اذا كان نجسا، اذا كان كثيرا نجسا على كل حال. عدد نواقض الوضوء 8 أو 7، ما هي؟ الخارج من السبيلين، الكثير النجس من غيرهما، أيضا زوال العقل، وأيضا مس الذكر، أيضا مس المرأة بشهوة، وأكل لحم الإبل، والردة، وغسل الميت الثامن الذي لم يذكره المصنف. ما حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس؟ من تيقن الطهارة وشك في الحدث نقول أنت متطهر، والعكس نقول أنت محدث. قبل المسائل المعاصرة فيه بعض التنبيهات فيما سبق في نواقض الوضوء. النوم أحيانا الواحد يكون جالس ويشعر بالنعاس، صح؟ ثم يحضر له الشاي ويذهب النوم، ثم يبدأ يشكك هل أنا نمت أم فقط حصل مني نعاس؟ فماذا نقول؟ نمت؟ هل نقول نوم أو نعاس؟ النعاس هو الشعور بالنوم وليس النوم. فماذا نعتبر، نوم أو نعاس؟ نعتبره نعاس. ليش؟ الأصل أنه متطهر. شخص رأى شيئا وهو وقت النعاس، يقول لا أدري هل رأيت رؤيا أو هذا تفكير. أحيانا هذا يحصل، يقول لا أدري هل الذي يعني رأيته في نفسي هذا تفكير أم رؤيا. ماذا نقول؟ نقول تفكير وليس رؤيا. لو نام ولا يدري هل نام كثيرا أم يسيرا، ماذا نقول؟ يسيرا، الأصل بقاء الطهارة. طيب، وهذا ما يتعلق بالنوم. لمس الذكر باليد لا فرق فيه بين الكبير والصغير، فلو كانت المرأة تنظف صغيرها أو صغيرتها وحصل مس للفرج فإن وضوء الأم إيش؟ ينتقض. أما إذا فقط لمست البول أو مكان البول ينتقض الوضوء؟ لا، ليس من نواقض الوضوء مس النجاسة، وهذا ذكرته لكم في الدرس الماضي. مس النجاسة إذا حصلت برطوبة أو بشيء مائع كما مر فالواجب الغسل، غسل ما أصابته النجاسة، غير ذلك ما في شيء، فقط يغسل فلا يجب الوضوء. نعم، هذا الذي أردت أن ننبه عليه. المسائل المعاصرة، إذا وضع مخرج للبول أو للغائط غير القبل أو الدبر فخرج منه أحدهما فهل ينقض الوضوء؟ أي نعم، ذكرت لكم أنه البول والغائط ينقض سواء كان قليلا أو كثيرا. هل ينقض الوضوء خروج الدم للتحليل أو التبرع به أو لغسيل الكلى؟ ها؟ إذا خرج الدم وكان كثيرا ينتقض الوضوء سواء تبرع أو تحليل أو غير ذلك، إذا كان كثيرا فإن الوضوء ينتقض. لا تقرأوا الجواب، غض البصر. أيضا توضأت للصلاة وحملت طفلا ووسخ ثوبي بالبول وغسلت مكان البول وصليت دون أن أعيد الوضوء فهل صلاتي صحيحة؟ إيش رأيكم؟ نعم، صلاتك صحيحة لأن ما أصابك أو ما أصابك من بول الطفل لا ينقض الوضوء وإنما يجب غسل ما أصابك منه. مثالا لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، نعم، مسألة أنه من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وكذلك من تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يبقى على اليقين. مثالا لقاعدة الأمر يقتضي الوجوب، ها؟ نعم، في الإبل توضأ، وأيضا من مس ذكره فليتوضأ، هذه اللام التي دخلت على الفعل المضارع هي أمر، فأيضا الأمر يدل على الوجوب. ما المراد بمفردات المذهب؟ هذه ذكرتها لكم في الأسبوع الماضي. مفردات المذهب هي التي تفرد بها الحنابلة عن المذاهب الثلاثة الأخرى، و وما أبرز المراجع لمعرفتها في كتب كثيرة تعرف عن طريقها المفردات، منها من أهمها كتاب الإنصاف للمرداوي رحمه الله، فإنه يبين الرواية التي تفرد بها الحنابلة عن غيرهم. أيضا هناك النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد، هذا نظم من 1000 بيت للشيخ محمد بن علي العمري رحمه الله، ويلقب بناظم المفردات، وهي التي أستشهد بها أحيانا، مع ذكر مثال لها في نواقض الوضوء ذكرنا لها أمثلة قبل قليل. طيب، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله.